قلت لي انك تحب وما قلت لي انه انا وانا بعد ما قلت لك انك حياتي والهنا ما قلت لي انك تحب وما قلت لي انه انا وانا بعد ما قلت لك انك حياتي والهنا ما قلت لي انك تحب ما قلت لي انه انا تحب وانا بعد ما قلت لك انك حياتي والهنا انك حياتي والهنا مدري انا اسمع واقول تعال نحكي هسوى اننا نحب اننا نعيش احلى حكاية في الهوى مدري انا اسمع واقول تعال نحكي هسوى اننا نحب اننا نعيش احلى حكاية في الهوى انك تحب ما قلت لي انه انا تحب وانا بعد ما قلت لك انك حياتي والهنا انك حياتي والهنا يلا معي وش تنتظر تعال خلي العمر غير مرة أقول إني أحب ومرة تقول إنك تغير يلا يلا يلا معي وش تنتظر تعال خلي العمر غير مرة أقول إني أحب مرة تقول إنك تغير ما قلت لي انك تحب ما قلت لي انه انا ما قلت لي وانا بعد ما قلت لك انك حياتي والهنا انك حياتي والهنا